الضرب لواحدة ضرب لبقيتهن. وأما إن عيلها أو قال عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته وذو ثلاث وكل وكيلين والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها وذات المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ أو تزوجت بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين فيفسخ ثم يظهر أنه كان على الصحة فلا تفوت بدخول. هذه الصور التي ذكرها لا لا لا لا تفوت معها الزوجة بدخول زوج الثاني. ما هي هذه الصور؟ الصورة الأولى عيلها. أنها نعيلها زوجها فتزوجت. الصورة الثانية أن أن أن أن أن أنه هناك زوج طلق امرأة يقال لها عمرة فادعت عليه زوجته وسمته عمرة أن الطلاق يعنيها رفعته إلى القاضي وطلق عليه وأثبت أن له زوجة أخرى تسمى عمرة فلا تفوت هذه الزوجة الأولى التي طلق بدخول الثاني. والصورة الأخرى أنه طلق على زوج بسبب الإعسار بالنفقة وبعد الطلاق تبين أنها أسقطت عنه النفقة أو أنه أعطاها النفقة فلا تفوت هذه الزوجة بدخول الثاني. الصورة الرابعة رجل متزوج بثلاث نساء وكل وكيلين وكل وكيلين عندما وكل وكيلين ظن كل منهما زوج له امرأة وعنده ثلاث كل منهما زوجه امرأة ولكن ظن أنهما زوجاه في وقت واحد فطلق عليه لأنهما زوجا في وقت واحد زوجا امرأتين في وقت واحد فيطلق عليه ولكن بعد ذلك تبين أن المرأة الفلانية زوجها قبل الثاني فلا تفوت هذه المرأة بدخول الثاني. الصورة الأخرى امرأة مفقود زوجها تزوجت في العدة ففسخ النكاح على اعتبار أنها تزوجت في العدة لكن بعد فسخ النكاح تبين أنها لم تنكح في العدة وإنما نكحت بعد العدة فلا تفوت بدخول الثاني. الصورة الأخرى امرأة تزوجت بدعوى أن زوجها قد مات ففسخ النكاح دعوى منها هي نعم ففسخ النكاح فتبين أن ما قالته صحيح أنه مات فلا تفوت بدخول الثاني فلا تفوت بدخول الثاني معناها إذا تزوجها زوج آخر يفسخ زواجها من الزوج الأول إذا تزوجها زوج آخر. وكذلك لو شهد لها شاهدان لا توفر فيهم العدالة بموته وتزوجت وفسخ النكاح فإنها لا تفوت أيضا بدخول الزوج الثاني لأنه تبينت الصحة في هذه المسائل فلا تفوت زوجتها هنا ثم يظهر أنه كان على الصحة ويظهر أن الأمر كان على الصحة لا تفوت بدخوله نعم دخول الزوج الثاني نعم وهو قال أن تتزوج في عدتها لا قال صح هي تظن ذاك هي تزوج في عدتها فوسخ النكاح بحسب اعتقادها اعتقاد الذين زوجوا المهم أن الزوج فسخ نكاحه بسبب أنه تزوج في العدة لكن تبين أنه لم يتزوج في العدة ثم يظهر أنه الجميع صور كان نعم كان على الصحة نعم فلا تفوت بدخوله نعم تابع. والضرب لواحدة ضرب لبقيته النووي. والضرب لواحدة من الزوجات معناها إذا ضرب الأجل لواحدة من الزوجات ذلك الضرب ضرب لسائرهن. ضرب الأجل لواحد من الزوجات ضرب لسائرهن ولو أبين ولو لم يطلبن الضرب ولم يرفعن أمرهن إلى الحاكم. والضرب لواحدة والضرب لواحد منها ضرب الأجل. الأجل ليس يضربه القاضي لواحدة من اللواتي فقيد زوجهن ضرب لسائرهن. وإن لم يطلبنا ضرب الأجل أبينا وذلك نعم. وبقية أم ولده وماله. أما بالنسبة لأم الولد تبقى إلى مدة التعمير أنا حكمها يختلف عن حكم الزوجة. بقية أم ولده وماله نعم هذه الأشياء تبقى لمدة التعمير. ما هي أم الولد؟ نعم أم الولد اللي هي أم الولد التي هي الأم التي تسرى بها وأنجبت منه أو وضعت نعم ولو المهم أن تخلق جنينها. وماله يبقى ماله أيضا لا يقسم كتركة إلا بعد انتهاء مدة التعمير نعم. وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير نعم. زوجة الأسير معناها الشخص الذي أسره العدو أو الشخص الذي فقد بأرض الشرك هؤلاء جميعا هذان زوجتاهما تبقيان كذلك لمدة التعمير تنتظران مدة التعمير مفقود أرض الشرك للتعمير معناها بقية التعمير مدة التعمير وهو سبعون معناها عن أم الولد ستنتظر مدة التعمير. وكذلك المال لا يقسم كتركة إلا بعد مدة التعمير. وكذلك زوج الأسير وكذلك زوج المفقود بأرض الشرك. أيوة ما هي مدة التعمير التي ستبقى لها تنتظرها وهو سبعون. سبعون طبعا يخصم منها العمر عمره قبل الفقد يعني مثلا فقد وهو ابن 40 معناها ننتظره 30 نعم وهو 70 نعم. والتعمير هذا كلمة معناها التعمير معناها المدة التي عادة يعمر فيها الإنسان معناها المدة التي يبلغها عمره في العادة يبلغها عمره أعمار أمتي ما بين 60 و70. واختار الشيخان 80 اختار الشيخان اللي هو أبو محمد والقابسي 80 اختارا 80 سنة أن يكون أجل التعمير 80 سنة أو مالكي نعم اختار الشيخان 80 وحكم ب75 وحكم أيضا وحكم بعض القضاة ب75 معناها عليه العمل 75 عليها العمل. وإن اختلف الشهود في سنه فالأقل وقت فقده فيعمل بالأقل إذا قال بعضهم فقد وهو ابن 20 وقال بعضهم فقد وهو ابن 15 يعمل ب15. وتجوز شهادة الشهود على التقدير على تقدير العمر. مثلا لا يعرفون عمره بالضبط لكن يقولون نحن نقدر أن عمره مثلا أنه فقد وهو ابن 25 تجوز الشهادة على التقدير. وحلف الوارث حينئذ إذا قدر عمره يحلف أن هذا العمر مناسب يحلف الوارث ليس يرث ماله أنه فعلا فقد تقريبا في هذا العمر يحلف على التقدير. وإن سمع أسير سره العدو لكن وجدنا خبر أنه تنصر أنه دخل في ملة العدو فعلى الطوع يحمل على الطوع لا على الإكراه لأنه إذا حمل على الطوع مع معناها ارتد ونعمله ونعوذ بالله بمقتضى الردة. لكن إذا حمل على الإكراه لا يكون مرتدا. يحمل على الطوع. أي لا يدل قرينة على الإكراه. يحمل على الطوع. معناها إذا سمعنا بتنصره فيحمل ذلك على الطوع معناها أنه على أنه فعله فعل ذلك طوعا. وإلا إذا دلت قرينة على أنه فعله كره. يحمل على الطوع حين يرتد. نعمله. ما يترتب على ذلك. ترتب على ذلك أنه بانت منه زوجته ولا يريه ولا يورث ماله ماله للمسلم لبيت مال المسلم. وإن دلت قرينة على أنهم باب الإكراه. إن دلت قرينة على أنهم باب الإكراه يبقى على حاله حكم الأسير المسلم. واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين. واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين. معناها إذا وقعت معركة بين المسلمين بين بغاة مثلا ووال عادل في هذه الحالة مات الزوج بعد أن انتهت المعركة لم نشد الزوج في هذه الحالة مباشرة بعد انفصال الصفين تعتبره مات على تفرقهما. على تفرقهما تعتد من تلك اللحظة. نعم تبدو عندما تلك اللحظة. واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين. نعم بعد تفرقهما. هي المعركة تعد بين المسلمين. معركة بين المسلمين بين قاضي بين وال عادل بين خليفة عادل وبغاة خارجين عليه. وهل يتلوم ويجتهد تفسيران. وهل يتلوم ويجتهد تفسيران. هل يتلوم حينئذ له يتلوم له القاضي مثلا يضرب له فترة معينة لعل الله أن يعود أو لا يتلوم تفسيرا للمدونة لعل الله أن يعود. لعل أن يعود ربما يكون لم ربما لم يمت ما زال يعود طمع. وهل يتلوم ويجتهد تفسيرا. وهل يتلوم ويجتهد القاضي ويجتهد القاضي قدر التلوم كم سيعطيه من أيام قولا تفسيرا. وورث ماله حينئذ كالمنتجع لبلد الطاعون. وورث ماله حينئذ معناها حين اعتداد زوجه معناها لحظة اعتداد زوجه يورث ماله حين بدء زوجه للعدة يورث ماله حينئذ كالمنتجع لبلد الطاعون. كالمنتجع لبلد الطاعون كالذي يذهب لبلد الطاعون ينتجع انتجاع وطلب المرعى. إذا ذهب إلى بلد الطاعون فبمجرد انكشاف الطاعون تعتد زوجته ويورث ماله إذا لم يوجد يدف الغالب عن دور الله. نعم الطاعون يذهب به سنة بعد لبلد الطاعون أو في زمنه أو كان هو في زمنه كان ذلك مثلا هو ذهب إلى بلد الطاعون أو كان الفقد في زمن الطاعون في مكان يمكن أن يصل إليه الطاعون. وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر. أما إذا فقد الزوج بعد معركة هو كان في معركة شارك في معركة بين الكفار والمسلمين. الأول شارك في معركة بين المسلمين والمسلمين بين البغاة والوالي العاد. الثاني شارك في معركة بين الكفار والمسلمين معركة شهادية ولكن بعد انتهاء المعركة لم نجده فينتظر سنة بعد النظر يعني يضرب له القاضي سنة أجل سنة بعد النظر. بعد النظر معناها بعد التلوم معناها يتلوم له وتضرب له ويضرب له أجل سنة ثم بعد ذلك تعتد زوجته. نعم بعدها ما في تكليف بعد سنة بعد النظر. يعني بعد النظر معناها أنه أولا يتلوم له النظر الأول معناها التلوم ثم يضرب له هم تعتد بعد سنة وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته السفناء. أيوة انتقل الآن إلى حقوق المعتدة. قال وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسبب الزوج معناها المعتدة اللي طلقها الزوج وهي في عدة طلاقه أو المحبوسة بسببه معناها هو نكحها نكاحا فاسدا فستحبس بسببه لأنها ستعتد على كل لكن هو لم يطلقها وإنما فسخ النكاح أو وطئها بشبهة ستعتد وهو لم يطلقها. إذن هذه محبوسة يقال لها محبوسة بسببه. هذه المرأة التي ستعتد بسبب رجل معين ولم يطلقها هذه يقال لها محبوسة بسببه. هذه لكل منهما قال في حياته السكنة في حياته إذا كان هو حيا السكنة في حياته محبوسة في حياته محبوسة في حياته في حياته هو أنا ليس بعد وفاته في حياته في حياة الزوج اللي حبست بسببه والمعتدة المطلقة بعد حياته والمعتدة المطلقة قال السكنة أو المحبوسة بسببه في حياته محبوسة بسببه محبوسة بسبب منه كوضع شبهة أو كنكاح فاسد في حياة الزوج غير في حياته كان وعد المحبوسة ولا المطلقة وعد المحبوسة محبوسة في حياته في حياته السكنة السكنة عليها السكنة يجب عليه يجب على الزوج سكنة هذه نعم السكنة تجب على الزوج سكنة لها يجب على الزوج سكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم أيوة وللمتوفى عنها إن دخل بها وللمتوفى عنها إن دخل بها شوف هو نحن قلنا هنا طلقها فلها السكنة خلال العدة إذا كان حيا أو حبست بسببه فلها السكنة خلال العدة إذا كان حيا. أما إذا توفي فماذا لها؟ قال وللمتوفى عنها إن دخل بها. وأما إذا كان توفي عنها فإن دخل بها لأن المتوفى عنها لأن المتوفى عنها لابد أن تعتد ليست بائن على كل حال حتى أول ما يدخل بها لابد من العدة بخلاف الحي بصالح المطلقة إذا لم يدخل بها لا عدة أصلا. طيب المتوفى عنها إذا دخل بها لها السكنة نعم دخل بها والمسكن له إذا دخل بشروط التالي توفى عنها إذا كان دخل بها لها السكنة أنا إذا لم يدخل بها ليس لها السكنة تعتد لكن ليس لها السكنة. طيب وإذا كان بشرط أن يكون المسكن له مسكن الذي تسكن فيه بعد وفاته له هو الميت نعم لم يكن مؤشرا أو نقد كراءه ليس له لكنه نقد كراءه لسنة مثلا وتوفي تبقى فيه لأنه سبق وأن أدى لا بلا نقد أما إذا كان يؤجره بلا نقد فلا سكنى لها. إذا كان يؤجر هذا البيت المنزل ولكن لم ينقده فلا سكنى المتوفى عنها زوجها حينئذ الداخل بها وهل مطلقا معناها إذا لم ينقد أو إلا الوجيبة معناها أن تتفق أنت وصاحب الدار على فترة معينة كشهر أو سنة أو ثلاث شهور معناها إذا كانت كان الكراء لفترة معينة كان لفترة محدودة هل مطلقا لا سكن عليه أو إذا كان الكراء إذا كان العقد لفترة محدودة معينة فله السكن. وهل مطلقا أو إلا الوجيبة تأويلان الوجيبة هي الكراء مشاهرة أو معاومة ونحو ذلك مدة معينة في الإجارة نعم أن يكون العقد بمدة معينة ولا إن لم يدخل طبعا إذا لم يدخل بها متوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها لا سكن لها إن لم يدخل إلا أن يسكنها إلا أن تكون غير مطيقة للوطن ويسكنها معه كان قد أسكنها معه وهي ليست مطيقة للوطن فإنها إذا توفى عنها يبقى لها السكنى إلا ليكلفها إلا ليكفلها لا ليكفلها إلا إذا كان إنما أسكنها معهم ليكفلها فقط. ففي هذه الحالة ليس لها السكنى وسكنت على ما كانت تسكن. وما هو سكنها؟ السكن الذي يجب لها هو ما كان لها في حياتها في حياته ما كان يوفر لها في حياتها في حياته من سكنى يجب لها في عدة الوفاة. ورجعت له إن نقلها واتهم ورجعت للمسكن إن نقلها عنهم واتهم بأنه إنما نقلها عنهم خوفا من أن تبقى فيه بعد وفاته اتهم بذلك فإنها ترجع له. إذا نقلها عن منزل يختلف عن المنزل التي كانت تسكنه في حياته هو ونقلها في نهاية حياته إلى منزل آخر فإنها ترجع للمنزل الأول إذا اتهم هو بأنه إنما نقلها لكي لا تعتد في ذلك المنزل أو كانت بغيره وإن بشرط في إجارة رضاع. وكذلك ترجع له إن كانت بمنزل غيره وإن بشرط في إجارة رضاع. معناها إذا كانت هي تسكن كانت مثلا تؤجر نفسها يستأجرها أقوام لترضع له وتسكن عندهم اشترطوا عليها أن تسكن عندهم فهي كانت تسكن عندهم فإذا توفي عنها زوجها ترجع إلى منزله وتعتده وإن بشرط في إجارة رضاع. بشرط في إجارة رضاع. وإن كان الذين كانوا يتعاملون معها في الرضاع أي يستأجرونها للرضاع اشترطوا عليها أن تسكن معهم وكانت تسكن معهم لكن عند وفاة الزوج لا بد أن ترجع إلى منزله لتعتد. وانفسخت اللي هي انفسخ عقد الاسترضاع فسخت إجارة الرضاع. نعم فسخت إجارة الرضاع. وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره. وإن أقر الزوج بطلاق متقدم قبل ذلك ماذا قال؟ قال ولا ينقل العتق لعدة الحرة. ولا ينقل العتق لعدة الحرة معناها الأمة التي كانت تعتد عدة وفاته عدتها شهران وخمس ليال فإذا عتقت أثناء العدة لا تنتقل إلى عدة الحرة. ولا موت زوج ذمية أسلمت. ولا موت زوج ذمية أسلمت معناها إذا مات زوج ذمية أسلمت فإنها إذا أسلمت بعد موت زوجها لا تنتقل من عدة ذمية إلى عدة المسلم. وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره. وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره إذا أقر الزوج بأنه طلقها طلاقا قبل الذي كانت تظن أنه طلقها قبل الوقت التي اعتبرت أنه طلقها منه استأنفت العدة. قال استأنفت العدة من إقراره. استأنفت العدة من إقراره. استأنفت العدة من وقت إقراره ما هو من الوقت الذي أقر فيه بالطلاق وإنما من وقت إقراره بدأت العدة من وقت إقراره. إقرار من؟ مثلا هذا الزوج هي لم تكن على علم بأنها طلقت فجاء الزوج وأخبرها بأنه طلقها قبل شهر تبتعد عدة من لحظة إخباره لها بأنه طلق. لا من قبل ذلك. لا من وقت قراره هو للطلاق وإنما من وقت إخباره بالطلاق. وهذا هو الإقرار. أقر أقر معناها معناها أنه هو الذي صرح بهذا فقط، هو هاي مرعى لها زوج جاءها وقال لها أنا طلقتك، ها معنى الإقرار، صرح بأنه طلقها، قال أنا طلقتك قبل شهر، فتبدأ العدة من لحظة إقراره. غير الإقرار ما يقابل النقول. لا ليس دائما لا، المهم المراد به هنا فقط ليس الإخبار. نعم. ولم يرثها إن انقضت على دعواه. ولم يرثها إن انقضت على دعواه. ولم يرث المطلق المطلقة التي قال إنه مطلقها قبل فترة وابتدأت العدة من يوم إخبارها، هذه إذا انقضت عدتها على دعواه ماتت، وانقضت عدتها على دعواه لا ماتت بعد انقضاء العدة على دعواه لا يرثها. لا يرثها. لم يرثها إن انقضت عدة، إن انقضت على دعواه أنا هي ماتت قبل انقضاء العدة التي بدأت فيها. هي مثلا تعتد بالشهور وأخبرها أنه طلقها قبل شهر، وهي بدأت من هذا الشهر، وبعد أن تم لها شهران لم تنقض عدتها بالنسبة لها، هي توفيت، فلا يرثها هو لأن عدتها بالنسبة له بالنسبة لدعواه انقضت. لم يرثها إن انقضت على دعواه وورثته فيها. وورثته فيها أي في عدتها هي، معناها إذا مات هو وقد ابتدأت هي العدة مثلا من تاريخ كذا، فالمعتبر الوقت الذي ابتدأت هي منه العدة لا دعواه هو، فترثه ما لم تنقضي العدة نسبة لها هي. بالنسبة لها هي نعم. ما إذا انتهت النسبة له هو فلا ترثه. إذا انتهت بالنسبة لها دعواه هو، انتهت بالنسبة لها هو فتظل ترثه. طال تريده إلى أن تنقضي العدة بالنسبة لها هي. إلا أن تشهد بينة له ولا يرجع بما أنفقت المطلقة. إلا أن تشهد بينة له، إلا أن يكون عندما أقر بالطلاق أتى بشهود يشهدون بأنه مطلق في اليوم كذا، فتعتد هي من يوم طلاقه، من يوم أن شهد الشهود على طلاقه، وبالتالي إذا انقضت العدة على قوله لا ترثه. إلا أن تشهد بينة له ولا يرجع بما أنفقت المطلقة. ولا يرجع بما أنفقت المطلقة. إذا أنفقت المطلقة وأنفقت المطلقة نفقة على اعتبار أنها لم تنقض عدتها لكن تبين أن عدتها انقضت لا يرجع عليها بهذه النفقة، معناها لا يأخذها منها ولا يلزمها أن تقضي له هذه النفقة. نعم. ويغرم ما تسلفت لغرض النفقة، معناها ما تسلفته المطلقة أخذته سلفة من أجنبي لتنفق به أثناء العدة فإن الزوج يغرم. خلصوا. نعم. بخلاف المتوفى عنها والوارث. أما الزوج إذا توفي عن الزوجة فالمتوفى عنها والوارث الكبير إذا أنفقا على نفسيهما لا يكون ذلك في مال الميت وإنما يكون عليهما، على الوارث، على الوارث وعلى وعلى وعلى المتوفى عنها سلوى. نعم. خلاف المتوفى عنها والوارث. الوارث الكبير. الكبير معناه الوارث الذي يدبر أمور الميت، الذي كان يقيم على أمور الميت. كيف مثلا إخبار الأبناء؟ والذي تولى الأمر. لا في العادة يكون ما منع عنده قصد أكبر منه. لا. وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها حلت مرت سنة للطلاق. وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها حلت من مضت سنة للطلاق. وإن اشتريت معتدة معتدة طلاق وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها فارتفعت حيضتها حلت من مضت سنة للطلاق. وثلاثة وثلاثة للشرعي ومعتدة من وثلاثة فأقصى أجل. الآن عندنا الصورة الأولى إن اشتريت معتدة من طلاق فارتفعت حيضتها أيوة. هذه معتدة من طلاق أما وهي في حالة عدة من طلاق اشتراها رجل ولكن حيضتها ارتفعت لغير سبب معروف فهذا يقتضي أنها ربما تكون حاملة. هي هذه الأما تعتد حتى لكي تحل لمالكها لابد أن تعتد سنة تعتد سنة قولها هنا حيضتها حلت مضت سنة لا لا لا تحل إلا بهذا مضت سنة للطلاق مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء ثلاثة أشهر للشراء. معناها ننظر إلى وقت الطلاق لابد أن تمضي سنة من وقت الطلاق لكي تحل لزوجها لأنها ارتابت أو ثلاثة أشهر من وثلاثة أشهر ولا بد أن تمضي ثلاثة أشهر من وقت الشراء وقت الشراء معناها الوقت اللي اشتراها منه لا بد أن تمضي بعده ثلاثة أشهر حتى تحل له. فإذا مضى ثلاثة أشهر وكانت انقضت سنة بمضي هذه الثلاثة أشهر من وقت الطلاق حلت له وإذا كانت السنة لم تنقضي لم تحل له حتى لا تحل له حتى تنقضي السنة معناها في تداخل بين الشهور والسنة ولكن ننظر إلى أبعد الأجلين في هذه الصورة. إذا كانت الشهور هي الأبعد ننتظر نهايتها وإذا كانت السنة هي الأبعد ننتظر نهايتها لأنه هو قد يشتريها مثلا بعد أن قضت تسعة وإن اشتريت معتدة طلاق ارتفعت حيضتها حلت وإن اشتريت معتدة طلاق ارتفعت حيضتها حلت إن مضت سنة وثلاثة أشهر للشراء معناها هذا يكون في هذه الصورة ستتداخل السنة مع الشهور الثلاث. فمثلا إذا كان اشتراها وقد بقي من السنة شهر واحد فلا بد أن يمكث شهرين لتحل له وإذا كان اشتراها ولم يمض من السنة مثلا إلا شهران فإنه لا بد أن يمكث خمسة أشهر لتكتمل السنة. نعم سنة للطلاق سنة للطلاق أو ثلاثة للشراي نعم أو معتدة من وفاته أو معتدة من وفاته فأقصى الأجلين فأقصى الأجلين فإذا كانت معتدة من وفاة فأقصى الأجلين فأقصى الأجلين معناها إذا كانت العدة من وفاة فينظر إلى أقصى الأجلين فلا تحل إلا مع نهاية أقصى الأجلين. أنا على الله كيف تركنا نقول لك لا إلا أنها هي معتدة من الطلاق وارتفعت حيضتها وتتم وفاة ارتفعت حيضتها فينظر إلى أقصى الأجلين. أقصى الأجلين الأجلان ما هما؟ الأجل الأول هو شهران وخمس ليالي أجل المتوفى عنها زوجها والأجل الثاني هو أجل الحامل تسعة أشهر. نعم اعتدت من وفاته أقصى الأجلين. نعم وتركت المتوفى عنها فقط وتركت المتوفى عنها فقط وهذا هم سيتكلموا عن ترك الزينة. أكمل الكلام. وتركت المتوفى عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين بالمصبوغ لو أتكن نوجد غيره. وتركت المتوفى عنها فقط. متوفى عنها فقط معناها هذا هنا سيتكلم عن الإحداد بالنسبة للمتوفى عنها زوجها. قال إنها تترك الزينة وتترك ماذا قال؟ قال وتركت المتوفى عنها فقط وإن صغرت. وإن صغرت سواء كانت صغيرة أو كبيرة معنى المتوفى عنها زوجها سواء كانت صغيرة أو كبيرة لا بد في فترة الإحداد أن تترك بعض المسائل التي سينص لك عليها من أولها الزينة بأنواعها. ولو كتابية. ولو كانت كتابية أيضا. ولو كانت توفى عنها زوجها كتابية كان يتزوجها مسلم. ومفقودا زوجها. ولو كانت أيضا إنما اعتدت عدة الوفاة بسبب فقد زوجها. مفقودا عطف علاش؟ مفقودا. وكانت مفقودة بالنسبة لأعرابها. قل ما قبلها. وتركت المتوفى عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية ومفقودة. ولو كانت مفقودة زوجها. لو كان زوجها مفقودة. التزين بالمصبوغ. التزين بالمصبوغ معناها تترك التزين بالمصبوغ لإثواب المصبوغة. ولو أتكن. ولو كان أتكن معناها ولو كان اللون خافتا. إن وجد غيره. إن وجد غيره إلا إذا لم تجد غيره. إذا لم تجد غيره فلا بد لها من تلبس الشيء. إلا الأسود. إلا الأسود معناها أن يجوز لها أن تلبس الأسود. والتحلي. وتركت أيضا التحلي لا تزين لا تلبس الحلية. والتطيب. والتطيب ولا تتطيب. وعمله والتجرفي. وكذلك لا لا لا يجوز لها أن تعمل في فترة العدة في الطيب أن تعمل مثلا صانعة للطيب ولا أن تتاجر فيه. والتزين. والتزين وفيه تكرار. فلا تمتشط بحناء أو كتم. وكتم لا تمتشط بحناء معناها لا تمتشط عند ما تريده أن تمتشط. فلا تمتشط بالحناء ولا بالكتم. والكتم نوع من الحناء أسود. الحناء على النساء فيه. نعم تمتشط بها النساء أحيانا. أو كتم بخلاف نحو الزيت والسدر. خلاف نحو الزيت والسدر فإنها يجوز لها أن تمتشط بالزيت والسدر. واستحدادها. ويجوز لها أن تستحد معناها أن تحلق شعر العانة. ولا تدخل الحمام. ولا تدخل الحمام لا يجوز لها دخول الحمام. ولا تطلي جسدها. ولا تطلي جسدها ولا يجوز لها أن تطلي جسدها. تطلي معناها تصبغه الصبغ. ولا تكتحل. ولا تكتحل لا يجوز لها أن تستعمل الكحلة. إلا لضرورة وإن بطيب. إلا لضرورة إلا إذا اضطرت إلى استعمال الكحل لضرورة معينة كدواء فإنها يجوز لها ولو كان الكحل حينئذ مطيبة. وإن بطيب. وإن بطيب وإن كان الكحل حينئذ يحتاجت له لضرورة وإن كان مطيبا. وإن بطيب وإن مع طيب وإن كان الكحل مطيبا. وهذا الأخر زاد ظهر العهد إلا لضرورة موجود اللي هو كيف تطيب عمله والتجرى فيه. لم يستهني الكحل فقط. إلا لضرورة وإن بطيب وتمسحه نهارا. وتمسحه نهارا لا تفعله لأنه تمسحون نارا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة. وليس فقط معناها فقط معناها معناها غير متوفى عنها زوجها كالمطلقة لا يجب عليها. فصل لزوجة المفقود الرفع للقاضي. وفصل لزوجة المفقود الرفع للقاضي معناها زوجة الرجل الذي فقد ولم يعلم خبره لها أن ترفع أمرها إلى القاضي. والوالي والوالي والوالي أي والي المسلمين ووالي المعي ووالي المعي ووالي القرية التي هي فيها أخونا. نعم. وإلا فلجماعة المسلمين. وإلا فإن لم تجد قاضيا ولا والي ولا تصل إلى والي المسلمين ولا والي المعي فإنها ترفع أمرها لجماعة المسلمين. فيؤجل الحر 4 سنين. فيؤجل الحر 4 سنين معناها يضرب له أجل 4 سنين ابتداء من رفعها لأمرها ثم تعتد بعد ذلك. إن دامت نفقتها. إن دامت نفقتها خلال 4 سنين إذا كان قالها من النفقة ما ينفق عليها به خلال 4 سنين. والعبد نصفها من العجز عن خبره. والعبد نصفها كذلك العبد يضرب له أجل نصف 4 سنين معناها ضرب له أجل سنتين ضرب له أجل سنتين. متى يضرب هذا الأجل؟ من وقت العجز عن خبره. من العجز؟ من العجز عن خبره من وقت العجز عن خبر المفقود. متى تمشي بالأخبار؟ نعم. الأمور الثانية سيان العبد و... نعم. ثم اعتدت كالوفاة. ثم اعتدت بعد هذه الفترة التي تربصوا هذه الفترة التي ضربت الحر أو العبد إذا كانت زوجة عبد وبعد هذه الفترة التي ضربت الحر إذا كانت زوجة حر ثم تعتد عدة الوفاة الحرة عشرة. نعم. والأمة 2 شهر و5. وسقطت بها النفقة. وسقطت بها أي بالعدة النفقة عن الزوج المفقود. وسقطت بالعدة النفقة عن الزوج المفقود. نعم. معنى لا تلزمه لا تكون في ذمته ولا تحتاج فيها لإذن. ولا تحتاج فيها أي في العدة لإذن تبدأها مع نفسها. وليس لها البقاء بعدها. وليس لها البقاء في عصمة الزوج المفقود بعد العدة. تحتاج فيها الإذن من؟ تحتاج فيها الإذن من القاضي يتبدأها هي بنفسها عندما يحكم القاضي بفترة التربص وتنتهي فترة التربص تبدأ هي فقط العدة تبدأها هي بنفسها لا تحتاج إلى إذن من القاضي. لا تحتاج أن تقول له الفترة انتهت إذن يعطيها الإذن في بدء العدة لا تحتاج إليها. وليس لها البقاء بعدها. وليس لها البقاء بعدها. ليس لها البقاء بعدها أي بعد العدة في عصمة الزوج المفقود. معناها لا يجوز أن تبقى في عصمته بعد ذلك بعد انتهاء العدة. انتهاء العدة. إيه انتهاء العدة التي أتت بعد التربص. أنا عن ما تريد تزوجها. أنا فقط بانت منه. أتبينه. ليس لها اللي هي المرأة البقاء بعدها اللي هي العدة. نعم في عصمة الزوج. قدر طلاق يتحقق بدخول الثاني. هو لم يقع طلاق هو هي فقط بدأت العدة بدون طلاق. طلاق يقدر فقط غير لكن متى يتحقق؟ لا يتحقق إلا بدخول زوج ثاني. قدر طلاق يتحقق بدخول ثاني ويقدر ولم يقع لكنه يقدر ولكن متى يتحقق؟ يتحقق بدخول الزوج الثاني. ولا يقدر عموما للطلاق بيننا. لو لم يكن بيننا لما لا هي انتهت عدتها فقط عندما تنتهي عدة المرأة بانت بانت من زوجها. أي مرأة انتهت عدتها بانت من زوجها. وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني فتحل للأول إن طلقها اثنتين. فتحل للأول بمقتضاه إن طلقها اثنتين. إذا كان الزوج الأول الذي حكم بفقده واعتدت منه عدة الوفاة وتزوجها زوج من ثاني، إذا كان طلقها تطليقتين وبعد ذلك اكتشف أنه حي ورجع وطلقها الزوج الثاني، فإنها تحل له. لماذا؟ لأننا قدرنا طلاقا له الزوج الأول الذي كان مفقودا، تحل له لأننا قدرنا طلاقا ثالثا ونكح بعده الزوج الثاني. دخول الثاني فتحل للأول إن طلقها اثنتين. طلقها الأول واثنتين لأننا قدرنا طلاقا ثالثا حرمت عليه به، ولكن دخل زوج ثاني. فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين. فإن جاء أو تبين أنه حي أو تبين أنه مات فكالوليين. معناها إذا جاءه جاء الزوج وقد تزوجت هي بزوج آخر، أو تبين أنه حي، وجدت الأخبار المؤكدة أنه حي، أو وجدت أخبار مؤكدة أنه مات في تاريخ كذا، فهذه الزوجة حالها كحال الزوجة التي زوجها وليان. معناها أنه إذا دخل بها الثاني بدون علم من حياة الأول وبدون علم من مجيء الأول وبدون علم من أنها في عدة الأول تحل له تكون له، وإذا لم يدخل بها الثاني فهي للأول. فإن جاء وتبين أنه حي أو مات فإن تبين موته فكالولي الحكم. نعم. وهذا قد خرج واحد من التابعين قال له فروخ. فروخ ما الله والد وقع ذلك إلا فروخ قضى 30 سنة عن زوجه لكنها لم تتزوج 30 سنة ووجد ابنه فقط بعد ترك ابنه في بطن أمه اللي هو ربيعة الرأي، ووجده إمام الأئمة في المسجد النبوي بعد 30 سنة لأنه لم يرجع إلا بعد 30 سنة ذهب إلى الجهاد، هذا في المدينة وتركها في المدينة. وجد ربيعة الرأي وقد صار إماما وتوفي الأئمة، حضر درسه في المسجد النبوي لم يعرفه. لم ترفع عليه زوجه؟ لا ظهر مو مفقود يعني. لا لم يفقد، هو ذهب إلى الجهاد واتفق معها على أنه ذاهب إلى الجهاد وترك لها مالا. نعم. فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين، وورثت الأول إن قضي له بها. وورثت الأول إن قضي له بها، بالنسبة للأول إذا قضي له بها ترثهم الأول اللي هو زوجها الأول، إذا قضي لها به وتبين أنه توفي في وقت معين ترثه. ولو تزوجها الثاني في عدة وفاة فكغيره. إذا كان الثاني تزوجها بعدة وفاة الأول فكغيره، معناها تحرم عليه حرمة مؤبدة. وأما إن نعي لها أو قال عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته. هنا له سيذكر لك جملة من الصور حكمها واحد. قال وأما إذا نعي لها، الصورة الأولى أنها نعي لها الزوج لكنها لم تتحقق وإنما سمعت أنه مات. أيوة طيب، هاي الصورة الأولى. أو قال عمرة طالق كميل الكلام مدعيا غائبة كميل الكلام فطلق عليه ثم أثبته. نعم. أو قال عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه، هو عنده زوجتان، وقال كل من ما تسمى عمرة، وقال عمرة طالق مدعيا أنه يريد عمرة الغائبة التي لا يعلمها لا تعلمها عمرة الحاضر، لا يعلمها أهلها. فطلق عليه، فرفعت أمره إلى القاضي فطلق عليه. ولكن أثبت بعد ذلك أن فعلا أنه له زوج وقال لها عمرة غائب، أثبت ذلك. أيوة هذه الصورة الثانية. وذو ثلاث وكل وكيله. الصورة الثالثة رجل تزوج ثلاث نساء، تزوج بثلاث نساء ووكل وكيلين ليتزوج الرابعة فتزوجها. أيوة. والمطلقة لعدم النفقة لما ظهر إسقاطه. والمطلقة لعدم النفقة لما ظهر إسقاطه. المطلقة لعدم النفقة، المطلقة الزوجة التي طلقت بسبب إعسار الزوج فظهر، لكن بعد الطلاق ظهر أنها أسقطته أو أنه أعطاها الصدقة أو أنه أعطاها النفقة عنه. وذات المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ. وذات المفقود تتزوج في عدة المفقود فيفسخ، لأن الزواج في العدة لا يجوز. هذه الصورة الرابعة. أو تزوجت بدعواها الموت. أو تزوجت بدعواها الموت. أو ذات المفقود ذات المفقود زوجها، مفقود ذات المفقود زوجها. هذه أيضا تزوجت بدعوى أن زوجها مات. لكن هذه دعوى منها هي. نعم. أو بشهادة غير عدلين. أو بشهادة غير عدلين، أو بشهادة شخصين لكن لا توفر فيهم العدالة. هذه الصورة الأخرى. فيفسخوا. فيفسخوا أيضا لأن دعوى الموت ليست كافية لإثباته، وشهادة غير العدلين ليست كافية لإثبات الموت، فيفسخوا لأنها تعتبر ذات زوجة فيفسخ النكاح. ثم يظهر أنه كان على الصحة. في هذه الصور كلها يظهر أن الأمر كان على الصحة فلا تفوت بدخول الثاني. في هذه الصور كلها يظهر أن الأمر كان على الصحة فلا تفوت هذه المرأة بدخول الرجل الثاني.